بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، حاشية على زاد المستقنع، وهو من المقررات الدراسية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هامش. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن الكريم وعملا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. ويروى: لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى أقطع أي معدوم البركة. وقد ورد: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذن. قوله المصطفين بكسر الفاء جمع مصطفى، وهو المختار، فالله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. فعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وآل الرسول هم أتباعه على دينه. وتعريف الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وتعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم، آل الرسول هم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم المؤمنون والمسلمون من بني هاشم وبني المطلب، وذلك من باب أولى. كتاب الطهارة، الصفحة الخامسة. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة. همش. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة على الأقذار، وشرعا رفع الحدث المانع من فعل الصلاة ونحوها. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعا رفع الحدث المانع من فعل الصلاة ونحوها. وينقسم الحدث إلى أكبر وأصغر، فما أوجب الغسل يسمى أكبر، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر. واحد، قوله وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت، لأنه تعبدي لا عن حدث، ومثله غسل يدي القائم من نوم الليل، فهو تعبدي لا تعقل فيه الحكمة. اثنان، قوله وزوال الخبث، المراد بالخبث النجاسة، وزوالها تطهيرها. ثلاثة، قوله المياه ثلاثة أي ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وتعريف الطاهر هو الطاهر في نفسه لا يطهر غيره، وأنواعه كثيرة، ومنه ما يعتصر من الفواكه والأعشاب والأزهار، ومنه ما طبخ فيه شيء فغير لون الماء أو طعمه أو ريحه، أو ماء وضع فيه شيء من الأعشاب والأوراق أو المطعومات فغيره. وتعريف الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هامش سورة الأنفال الآية 11 انتهى. ولا زلت أقرأ في حاشية المتن. قال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. همش قوله الباقي على خلقته أي التي خلق عليها، فلا يقيد بوصف دون وصف، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو ملحا باردا أو حارا، وهذا هو الماء الطهور. وعلى حسب ما ذكر المصنف أن الماء الطهور أنواعه ثلاثة: الأول طهور غير مكروه، وأشار إليه بقوله: وإن تغير بمكثه، إلى آخر ما عبر به. انتهت الحاشية. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره. حاشية. الثاني طهور مكروه، ونوه عنه بقوله: فإن تغير بغير ممازج، إلى آخره. الثالث طهور لا يرفع حدث الرجل خاصة، وهو ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، ويلحق بذلك الماء المغصوب، فالوضوء منه غير صحيح، فعليه تكون أنواع الماء الطهور أربعة: اثنان قوله كقطع كافور، الكافور كما في القاموس طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين، وخشبه أبيض هش، ويوجد في أجوافه الكافور. قوله أو بملح مائي، أي فلا يسلب الماء الطهورية، بخلاف الملح المعدني فيسلب الماء الطهورية إذا وضع قصدا. والفرق بينهما أن الملح المائي أصله وانعقاده من السيول التي تجري على السباخ، فأصله من الماء، والمعدني ليس أصله من الماء، فهو معدن يوجد في بعض الأماكن. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. وإن بلغ قلتين، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة، فطهور. حاشية. قوله وإن بلغ قلتين، القلة هي الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية قرب مدينة الرسول، وهي غالبا تكون من فخار، ومثل بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار. والقلتان خمس قرب متوسطات، كل قربة على سبيل التقريب 45 كيلو. وفائدة ذلك أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ووقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور، وإن كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم الحديث أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، وإذا حمل الخبث صار نجسا، والنجس لا يجوز استعماله. وحديث عبد الله بن عمر رواه الخمسة، وصححه جمع من الحفاظ منهم ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطحاوي والشيخ تقي الدين، وساقه في التلخيص ولم يذكر له علة. قوله: مصانع طريق مكة كماء مصانع طريق مكة، المراد الأحواض والبرك التي عملت بطريق مكة لتتجمع السيول فيها ليشرب الحجاج والمسافرون منها. قوله: ولا يرفع حدث رجل إلى آخره، بأربعة شروط: واحد، الأول أن يكون الماء الذي خلت به المرأة يسيرا دون القلتين، اثنان أن تكون امرأة، ثلاثة أن تكون مكلفة أي بالغة عاقلة، أربعة أن تخلو بالماء فلا يحضرها أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأحسنه من حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وصححه ابن حبان، وقال في بلوغ المرام وإسناده صحيح. وعن أحمد رحمه الله: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وبه قال الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء، فعلى هذا القول يكون النهي محمولا على التنزيه. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. وقوله: وإن تغير طعمه، هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. فإذا مثلا ألقى في الماء شيئا من الطاهرات فتغير بذلك لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه حينئذ يصير طاهرا غير مطهر. أما إذا تغير الماء من طول مكثه، أو تغير بشيء تلقيه فيه الرياح أو السيول ونحو ذلك، فهو باق على طهوريته. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. حاشية: ومن أنواع الماء الطاهر ماء قليل رفع به حدث، كما لو اغتسل إنسان في وسطه أو توضأ منه وجعل المتساقط من أعضائه يقع في الماء، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. ومن أنواع الماء الطاهر ماء قليل غمس فيه يد قائم من نوم ليل، والراجح أن غمس اليد فيه لا يضر، كما هو رواية عن أحمد واختيار المجد والموفق والشيخ تقي الدين، وبه قال الأئمة الثلاثة: واحد، قوله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور، توضيح ذلك أن يكون ماء نجس في إناء أو غيره ويوجد ماء طهور، فإذا صب الطهور على النجس صار الجميع طهورا، بشرط أن يكون الطهور كثيرا قلتان فأكثر، وبشرط أن يوجد إناء كبير يسع الطهور والنجس جميعا. قوله غير تراب ونحوه، فإذا أضيف إلى التراب النجس تراب طاهر فلا يكون التراب النجس بذلك طاهرا. نعود إلى المتن. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. في الحاشية قوله غير تراب ونحوه، فإذا أضيف إلى التراب النجس تراب طاهر فلا يكون التراب النجس بذلك طاهرا. والفرق بين التراب والماء أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره، والتراب لا يدفع النجاسة عن نفسه، فعن غيره من باب أولى. قوله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، هذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي أن كل مكلف عندما يتسرب إليه شك يبني على اليقين لعموم الأدلة. منها ما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإذا شك إنسان في نجاسة ماء أو ثوب أو إناء أو بساط أو غير ذلك من الطاهرات فالأصل في ذلك الطهارة، وإذا حصل شك في طهارة ما علمت نجاسته فالأصل أنه باق على ما هو عليه، أي فهو نجس بناء على الأصل. قوله لم يتحرى، لأنه أشبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وصفة الاشتباه أن يكون إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء نجس فيشتبه أحدهما بالآخر، والتحري هو إمعان النظر وتسريح الفكر في الإناءين فيستعمل ما يترجح في ذهنه أنه هو الطهور. والتحري هنا لا يجوز كما تقدم، بل من وقع له مثل ذلك يجب أن يعدل إلى التيمم. واحد، قوله ولا يشترط للتيمم إراقتهما، هذا هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وهو أيضا قول جماهير العلماء. وسياق المصنف هذه العبارة فيه إشعار بأن هناك من قال بوجوب إراقة الماء المشتبه. نعم، قال بذلك العلامة الشيخ الفاضل أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، فإنه قال في كتابه المختصر: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبه عليه أراقهما ويتيمم. قوله ومن هذا غرفة، ويجوز أن يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا، صرح به في المغني والمحرر والمقنع. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هامش، قوله وزاد صلاة، والحكمة في هذا هو من أجل أن يتحقق أنه صلى في ثوب طاهر. مثال ذلك إنسان عنده ثلاثة أثواب طاهرة فاشتبهت بأثواب نجسة أو محرمة، والثياب النجسة أو المحرمة أيضا ثلاثة، فيجب أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، فعليه أن يصلي أربع صلوات، وإن كانت النجسة أربعة صلى خمس صلوات، وهكذا. والذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين وابن قيم الجوزية، وهو أكثر العلماء، أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة. وعندي أن العمل بهذا القول أولى، لقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هامش سورة الحج الآية 78. انتهى هامش الحاشية، وأعود إلى الحاشية. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، فشريعة الإسلام كلها والحمد لله سماحة ويسر وتسهيل. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. حاشية. وارتباط باب الآنية بما قبله هو أن المصنف لما ذكر الماء نسب أن يذكر ظرفه، والآنية جمع إناء، وهي لغة وعرفا الأوعية. واحد، قوله ولو ثمينا كجوهر، كجوهر وياقوت وزمرد وعقيق وبلور. اثنان، قوله فإنه يحرم اتخاذها أي اقتناؤها لما فيه من السرف والخيلاء، وأيضا اتخاذ آنية الذهب والفضة وسيلة إلى استعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه، من حديث أم سلمة رضي الله عنها. تنبيه، وهو يذيل الحاشية. تلبيس الأسنان الذهب من غير ضرورة لا شك في تحريمه في حق الرجال، وكذا لبس مراسن الذهب وفتخت الذهب يحرم على المسلم فعل ذلك، وكثير من الناس يفعل ذلك، وسببه هو الجهل بشريعة الإسلام. أتابع قراءة الحاشية. قوله وتصح الطهارة منها أي من آنية الذهب والفضة، لأن الإناء ليس شرطا من شروط الطهارة، كما لو صلى وفي يده فتخة ذهب فالفعل محرم والصلاة صحيحة، وكما لو صلى ومعه صورة من غير ضرورة فالصلاة صحيحة مع الكراهة. قوله إلا ضبة يسيرة، يجوز ذلك بأربعة شروط: واحد، أن تكون ضبة. اثنان، أن تكون يسيرة عرفة. ثلاثة، أن تكون من فضة لا من ذهب. أربعة، أن تكون لحاجة لا للزينة. ثلاثة، قوله وتباح آنية الكفار لا فرق بين الحربي والذمي، لأن الأصل الطهارة، إلا إذا علمت نجاستها أو كانوا يتظاهرون بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قوله ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس والدهرية وعبدة الأوثان. قوله وثيابهم أي ثياب الكفار، وكذا ما نسجوه أو صبغوه، الأصل في ذلك الطهارة. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الكفر والشرك، فهي نجاسة معنوية. فائدة: الحكم بحل ذبائح أهل الكتابين اليهود والنصارى، والحكم بطهارة ثياب الكفار وأوانيهم، هذا يعد من محاسن دين الإسلام، فدين الإسلام والحمد لله ليس فيه أغلال ولا أعصار ولا ضيق ولا حرج، كما يوجد في عقائد اليهود والنصارى ودياناتهم. فعلى المسلمين عامة وعلى شباب المسلمين خاصة، عليهم جميعا أن يعرفوا شريعة الإسلام معرفة حقيقية مع العمل بدين الإسلام وشريعة الإسلام، ولا عز للمسلمين ولا نصر إلا بذلك. وعلى مواليد الإسلام وشباب الإسلام أن يعرفوا ولو قليلا من مزايا الإسلام وعز الإسلام ومفاخر الإسلام ومحاسن الإسلام، حتى لا ينخدعوا بالدعايات المضللة، الدعايات الماكرة، الدعايات المسمومة. ولو نشر ولو القليل من محاسن الإسلام لدخل الناس في دين الله أفواجا كما كان في العصر الأول، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أعود إلى المتن. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. هامش قوله من حيوان طاهر في الحياة، الذي هو طاهر في الحياة وما يؤكل لحمه، ويوجد أشياء طاهرة وهي غير مأكولة كالهر، فما كان طاهرا في الحياة يجوز دبغ جلده واستعماله ولو كان ميتا، ولكن على المذهب يستعمل في اليابس فقط. قوله وما أبين من حي فهو كميتته، يوضح ذلك أن ما أبين أي قطع من مأكول اللحم كبهيمة الأنعام وهي حية فهو حرام، لأن ميتتها حرام. وما أبين أي قطع من السمك والجراد وهو حي فهو حلال، لأن ميتة السمك والجراد حلال. والراجح من حيث الدليل أن جلد الميتة يطهره الدباغ، والأدلة في هذا كثيرة، منها ما رواه أحمد والنسائي والبخاري عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. وعن ابن عباس قال: تصدق على مولاه لميمونة بشاة فماتت، فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة. وعلى هذا القول يجوز استعمال جلد الميتة في الرطب واليابس، الرطب كالعسل والسمن والماء، واليابس كالحبوب ونحوها. وقوله غير شعر ونحوه، الذي نحو الشعر كالوبر والصوف والريش فهو طاهر من الميتة. أما قرن الميتة وظفرها وعظمها وعصبها وحافرها وأصول شعرها إذا نتف، وأصول ريشها ووبرها إذا نتف، الجميع نجس. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هامش سورة المائدة الآية الثالثة، وانتهى الهامش. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هامش الاستنجاء لغة هو القطع، لأنه يقطع الأذى، مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتها، وشرعا إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا. وحكم الاستنجاء مستحب ومثله الاستجمار، إلا إذا أراد الإنسان ما تشترط له الطهارة فيجب كالصلاة ومس المصحف والطواف.